بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن حديد عن عمران. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حديد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ناس الثلاث، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أنا وإن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابه صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمر صليت بأصحابك؟ فقال: يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احترمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود في الحديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب الله، ورواه أيضا عن محمد بن أبي سلمة وعن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث كلاهما وعمرو بن الحارث كلاهما عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير المسريح عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عنه، وذكر نحوه، فهذا والله اعلم اشبه بالصواب. وهذا سند صحيح عن عمرو، ويدل على أن شدة البرد عذر إذا لم يتيسر للمؤمن التدفئة مع الدافي ومحل المصون، وخاف على نفسه من الماء البارد، فإنه يتيمم كالماء المعدوم. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، آية عامة، فلا يقتلها بالانتحار بالسيف أو بالبندق أو بالسكين أو ألوقي نفسه من جاهق أو في بئر، كل هذا لا يجوز له. ولا يقتل بعضهم بعضا، لأن المؤمن كأخيه كنفس أخيه، يدخل فيها لا يقتل بعضكم بعضا، فلا يجوز المسلم أن يقتل أخاه. ولهذا: ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. وكذلك: لا يقتل هذه المعاصي، فإن المعاصي قتل لها، قد تفضي بها إلى الهلاك، فإن المعاصي بريد الكفر كالمريض، المرض بريد الموت، والمعصية بريد الكفر. فلا تجتمع عليه المعاصي حتى يهلك، حتى يختم على قلبه، حتى يطبع على قلبه. فعلى كل حال الآية عامة، ولهذا قال: إن الله بكم رحيما. وشهدوا هذا قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعلى المؤمن أن يتراحموا وأن يتعاطفوا وأن لا يقتل بعضهم بعضا، وعلى كل من في نفسه أن يتقي الله فلا يقتلها لا بالمباشرة والانتحار ولا بالمعاصي والسيئات ولا بالكفر، من يرفق بها ويرحمها ويتقي الله فيها حتى تكون إلى الجنة لا إلى النار. نعم. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البرخي، حدثنا محمد بن صالح بن سالم البرخي، حدثنا عبد الله بن عمر القواريري، حدثنا يوسف بن خالد. أمين الله وقال أبو بكر بن قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد بن البرخي حدثنا محمد بن صالح بن سهل البرخي حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس ان عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فساله عن ذلك فقال يا رسول الله خفت ان يقتلني البرد وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اورد ابن مردوي عن عند هذه الايه الكريمه من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يدع بطنه يوم القيامه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم فردى به وسمه في يده فحتى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا وهذا الحديث ثابت صحيحين وكذلك رواه ابو الزناد عن العرب عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا يدل على شده وعيد وعيد من قتل نفسه وان الواجب المؤمن ان يحذر قتل نفسه ولو اشتد به المرض ولو اشتدت به الجروح يبتعد عن هذا ويتقي الله في ذلك. اما قول خرج مخلدا به ابدا هو عند العلماء على وجهين، احدهما ان هذا في من استحل ذلك، من استحل قتل نفسه يكون كافرا مخلدا في النار نعوذ بالله. الامر الثاني ان هذا في على العموم ويكون هذا خلود خلود مؤقت ليس خلودا مثل خلود الكفار، خرج مخلدا فيها ابدا يعني النهايه التي حدها الله، بخلاف خلود الكفار فان خلودهم مستمر لا يخرجون منها ابدا. اما العاصي فيخلد خلود يليق به له نهايه له منتهى مثل ما قال الزانيه فيه مثل قتل نفسه في ايه الفرقان فيه ومن يأكل أثم مع الله إلى أن آخر ولا أسمس مثل حرم الله له ولا أسمس ومن يفعل ذلك يلقى أثامه الله له العذاب يوم القيامة ويكمل فيه مهانا. هذا الخلود خلود له نهاية بحق القاتل وبحق الزاني، أما بحق المشرك فهو خلود أبدي نسأل الله العافية. نعم الله عليك من قال تلمي ذكر عن بعض من أن الأعمش قال زاد فيها مخلدا من الأبد وأن من أقام لا لا صحيح لا صحيح إنها بسطن يعني لا لا صحيح نعم وقال معنى فيها حيث لا لأنها مخالفة مخلدا من الأبد نعم نعم مخلدا له نهاية يعني أو محمول على من استحل ذلك إن شاء الله العافية. نعم وعن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه وقد اخرجه جماعه في كتبه من طريق ابي قلابه والصحيحين من حديث الحسن بن جندب عن عبد الله البجلي عن الحسن عن جندب عن جندب بن عبد الله البجلي عن الحسن البصري نعم عن جندب عن جندب بن عبد الله بن عبد الله عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح اخذ سكيرا نحر بها يدا فما رفع الدم حتى مات فما رفع الدم وقال فما رقى الدم حتى لا فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي من تعاطى ما نهى الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد مكيد، فليحذر منه كل عاقل الذي بمن ألقى السمع وهو شهيد. فليحذر منه كل عاقل الذي بمن ألقى السمع وهو شهيد. نعم. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما في الهوى ونكفر عنكم سيئاتكم الآية. أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم كبائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال تعالى: وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رفع قال لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل. ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر بقول يقول الله تعالى: إن تجربوا كبائر ما في الأولان نكفركم سيئاتكم الآية. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن المربع المدبي عن سلمان الفارسي قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله به أباكم. قال: لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحصي به طهوره فيحصل طهوره ثم يأتي الجمعة فيغتس حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وقد روى البخاري وجلاله المقتلة هي الكبيرة، يعني المقتلة هي الكبيرة مثل ما جاء في حديث عثمان الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين وهو له ما تقدم من ذنبه ما اجتنبت المقتلة. ما دام مجيبا كبائر الذنوب. وقال البخاري وجل آخر عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا المدلى، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليل، حدثني خالد عن سعيد الذي هلال عن نعيم المجمر. أخبرني سعيد مولى الظلمى مولى الصيام مولى الصراري. أخبرني حدثنا أبو صالح، حدثنا الليل، حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري. أخبرني سعيد مولى الصواري أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أسد كل رجل مما يبكي لا ندري ما لا حلف عليه. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكان أحب إلينا من حمر النعم. وقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويوم يخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا وضعت له أبواب الجنة. ثم قيل: ادخل بسلام. وآخر رواه النسائي والحاكم في مسنده للحديث الليث بن سعد به. ورواه الحاكم وأيضا وابن حبان في صحيحه للحديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. والسبع والسبع يجتنب السبع الموبقات وان وراهن قال شرك بالله والسحر فكلش الذي حضر الله هن بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات وغادرات قال البركه قرصة المكلفة وجه أحمد والضبي الكوفي صدوق من الثاني أحمد خضر وفي زمن عثمان قال الخطيب أبو داود والترمذي في السماع يعني غرداء مرداء هذا هو قرصة صهيب مولى الصواري مولى العدوان العثماني شو صحيح نعم صحيح مولى العثماني المقبلة ومسماه ساكنة تقرب نعيم المجمد بالرواية عنه تقرب نعيم تقرب نعيم المجمد بالرواية عنه وهم من قال غير ذلك مقبول من الرابعة المسائل مقبول صلح العثماني صحيح مولى العثماني بدل الصواري مرضى عنك قرصة قرصة قرصة نقاش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: واما الظهر فكان يطيل قراءتها احيانا فيه روايه نكاره عليه السبع لان صهيب هذا مقبول ليس من المشهورين بالروايه والثقه ولكن كلمه فيها كمائل مطلقه وكمائل لا تحصل في سبع وكما قال ابن عباس بل الى سبعين اقرا منها الى سبع نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السبع: وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن هلال عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث من دلال بن هلال سليمان بن دلال عن سعيد بن ابي بلال عن ايش عن سليمان عندك عن سعيد بن سليمان عن سعيد بن ابي هلال عن حديث سليمان بن بلال بن بلال سليمان بن بلال من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم بن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هم؟ قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طريق اخرى هذه السبع من اقبح الكبائر ومن أخبث الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا ينتهجوا عنها واحذروها وأبلغ من يتركوا، كما قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا عنها واحذروها. وسميت موبقات لأنها مهلكة، الموبقة المهلكة نعوذ بالله. ثم فسرها بقول صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وغلف المحصنات الغافلات المؤمنات. كلها والعياذ بالله من اكبر كبائر الذنوب، واعظمها الشرك بالله وصرف العباده لغير الله وبعضها كالدعاء للاموات والاستغاثه بالاموات والنذر للاموات والذبح للاموات او للاصنام او للكواكب الشمس والقمر او للجن. هذا يعلم الدعاء الشرك بالله جل وعلا الذي قال فيه سبحانه: ان الشرك لظلم عظيم. قال في سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم السحر ويكون من الشرك، لان السحر يكون بعباده الجن وخدمه الجن ودعائهم والاستعاذة بهم، فهو محرم لا يجب تعلمه ولا تحليله، بل هو من جمله الكفر. ومن الحديث المشهور وان شاء من تهاب فقد اشرك. والله يقول سبحانه وبحمده في الملكين وما يعلم من احد حتى يقول انما لنحن فتنه ولا تكفر. ويقول جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه من السحر ما له في الاخره من خلق ولا بئس ما شروا به انفسهم ولو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما جئتم عند الاخره ولو كانوا يعلمون. فقلنا على ان السحر خلاف التقوى وخلاف الايمان. وطريق السحر وتعلمه تعليمه واشتغاله يترتب عليه شرور في الدنيا والاخره، يدخل فيه الشرك وضرر في الناس. فان السائل قد يتعاطى شيئا يقتل او يضر ضررا بينا، ويتعاطى اشياء تحرم على الرجل وزوجته وتبغضه لها وتبغضها له مع اشياء اخرى مما يهم الدنيا والاخره، نسال الله العافيه. نعم. طريق اخرى عنه قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا فهد بن عوف حدثنا فهد بن عوف قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا فهد بن عوف حدثنا ابو عوانه عن عبد بن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره مرفوعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع، اولها الاشراك بالله ثم قتل النفس بغير حقها واكل الربا واكل مال اليتيم الى ان يكبر والهراء من الزحف ان يكبر والهراء من الزحف ورمي المحصنات والانقلاب الى الاعراب بعد الهجره. فلنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينهي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند عدم القرينة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم كما كان كما سنورده من الأحاديث المتضمنة والمتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الحاكم في مسندته حيث قال حدثنا احمد بن كامل القاضي الا ان حدثنا ابو قلابه عبد الملك بن محمد حدثنا معاذ بن هاني حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن كثير عن عبد الحميد بن سلال عن عبيد بن عبيد عن ابيه يعني عمير بن قتاده رضي الله عنه انه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقم الصلوات الخمسة التي كتب الله عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله وقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال تسع: الشرك بالله وقتل نفس مؤمنة بغير حق وفرار وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقتل المحترم وقتل المحترم وحقوق الله بين المسلمين واحتلال استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا قبلتكم أحياء وأمواتا ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصانعها من ذهب. هكذا رواه الحاكم مطولا وقد اخرجه ابو داود النسائي مختصرا من حديث معالم هانم وكما رواه ابن ابي حاتم من حديثه منصوبا. ثم قال الحاكم رجاله الحجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث وقد ذكره ابن حيب الحبان في كتاب الثقات. وقال البخاري في حديثه نظر. وقد رواه ابن جرير عن سليمان بن ثابت بن الجحدري عن سالم بن كلاب سلام عن ايوب بن عبد عتبة عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد بن عبيد عن ابيه فذكره ولم يذكر من اسناد عبد الحميد بن كلاب الله اعلم. حديث اخر في معنى لا تقدم. والمعنى في هذا ان هذه من الكبائر ولا يفي ان هناك كبائر اخرى ومن سند نظر ولكن من باب التحديد والترحيب. فهناك كبائر لم تذكر في هذا الحديث في هذا الدستور انها من اقبح الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الا ونبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعفو الوالدين. فقال له: متكئا فجلس. فقال: الا وقول الزور الا وقول الزور. هكذا جميل الغموس والحديث عن الله بن عمر صحيح. الكبائر الخمس: الشرك بالله ورب النفس حفظ الله الا بالحق وعفو الوالدين وجميل الغموس. وهي الكارثه جميل الفاجره التي يقتطع بها مال اخي بغير حق له من الله. نعم. وهكذا الغيبه والنميمه من اقبح الكبائر. نعم. وكذا رواه ابن ابي حاتم من حديثه المنصوبه. التخريب اختصا بوجه الشكر فقط. قال المسلم مسلم الأربعة هذا الرجال في التغيير والتبديل إلا بعض الأشخاص ينص عليه القاسميين فأنا أكون غيرهم. نعم. ومن ذلك ما رواه الحاكم في مسدرته حيث قال حدثنا أحمد بن كامل بن القاضي إلا أن حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا معاذ بن ذلك ما رواه الحاكم وهو الحاكم في مسدرته حيث قال حدثنا أحمد بن كامل بن القاضي إلا أن حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا أبواب بن هانئ حدثنا حرص بن كذاب حدثنا أبا أبي كثير عن عبد الحميد بن عبد الحميد بن سلام عن عبيد بن عمر عن أبيه عن عمير بن قتادة عن عمير بن قتادة رضي الله عنه. رحمه الله هذا مطلوب هذا حديث رحمه الله هذا مطلوب يحيى بن أبي كثير أيضا مجلس وقد حلى عبد الحميد هذا لا معروف يكون حديث ضعيف. نعم ذكر من كتب عبد الشمال. نعم حديثهم آخر في معنى قال أبو جهل ابن جرير التسير حتى لنا يقول حتى لنا الولد حتى لنا زياد بن إسراء عن قيلسة ابن ابن يسار لا يأدي إلى الناس قال كنت مع النجاة النبات فأصبت برودا قال كنت مع النجاة فأصبت برودا لا أراها إلا من الكبائر فلقيت ابن عمر فقلت له اني اصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر قال ما هي قلت اصبت كذا وكذا قال ليس من الكبائر قلت اصبت كذا وكذا قال ليس من الكبائر قال اشيء لم يسمعه قولك قال هي تسع وسأردهن عليك الاشراك بالله وقتل الذي في حقها والهرار من الزحف وقل المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وإلحاق للناس بالحرام والذي يستسر وبالوفاء الوالدين من أهل العقوق قال زياد وقال لسيسنا ثم أراد وهو تحت ظل أراك وأراك قلت قتل الدم قال نعم ورغما وقتل النفس مؤمنة والفرار من الزحف والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإلحاد من بيت الحرام قبلة المحيا وأمواتا وهكذا رواه حسن بن موسى الأشيبي عن أيوب بن عتبة اليماني رضي الله والله أعلم حديث آخر قال اليماني بن نون اليماني بن نون حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن أبي عدي حدثنا بقية عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان أن أباه من السمع حدثهم عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة فسأله رجل ما الكبائر فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار من الزحف ورواه أحمد ورواه النسائي من غير وجه عن بقية حديث آخر أيوب بن عتبة اليماني أبو يحيى القاضي من بني قيس بن ثعلبة شهيد من الثالثة مات سنة 600 ابن ماجه قديم الآخر رب المرتضى في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف عن الزهري عن الحافي أبي بكر عن الحافي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والضيات فيه الفرائض والسنن والضيات وبعث به مع عمرو بن حزم قال وكان للكتاب إلى وإن وكان للكتاب إلا أكبر الكبائر عند رائم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار من سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المختلف وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم حديث الآخر فيه ذكر شهادة الزور قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن إدارة أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت حزين هذا يبين عظم جريمة العقوق والشرك وقتل النفس شهادة الزور وأن هذه جرائم من أكبر الكبائر نعوذ بالله وأعظمها وأشدها خطرا الإشراك بالله، لأنه أعظم ذنب رضي الله به، لأنه ضد التوحيد، والتوحيد خلق الله من أجله الثقلين، فالشرك ضد التوحيد وهو أعظم الذنوب. ولهذا في الحديث الصحيح حديث مسعود عند الشيخين إذا رأى أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن يعني تعبد معه إله آخر كسواء الأموات والأصنام والأصحاب القبور والجن والملائكة ودعائهم والاستغاثة بهم أو بالأنبياء ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، هو اتخاذ الأمثال. وهكذا التعلق بالأصنام وعبادة الأصنام من دون الله والأشجار والأحجار، هذا هو الشرك الأكبر. ومن الجرائم العظيمة لغو والديه، أن يعقوا والديه ويقطعوا والديه ويؤذيهما بأفعاله أو بأقواله، أو يقطعوا صلته بهما والإحسان إليهما، وهكذا قتل بغير حق وتنقة النفوس نعم من الجرائم، وهكذا الزنا من أقبح الجرائم، وهكذا قول الزور شاك الزور بين الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. الواجب على المؤمن أن يحذرها ويحذر أسبابها. وإنما جلسه مفتكر أن شاك الزور لأن الناس يستهل فيها ولأنها لها أسبابا كثيرة، ولهذا حذر منها كثيرا، كان متكئ بنائل على غير المعتدين في الجلسة، فلما أراد يتكلم بشهادة الزور انتصب وجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وحذر الناس منها لأن غلش الزور إما لعداوة بينه وبين المشهود عليه، وإما لشيء لنشوة يعطيه صاحب الشهادة يرشوه، وإما لأسباب أخرى فلها أسباب تتعلق بحضور النفس بشهور الناس، فالدوافع لها كثيرة، والشرك أعظم منها، الشرك أعظم منها، لكن لما كان الدواحي شهادة الزور كثيرة كررها ليحذر منها عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: من يجتنب الرجس منها أوثان ويجتنب قول الزور، وجعل قول الزور عجل الشرك، فاجتنب الرجس منها أوثان ويجتنب قول الزور. وشهادة الزور قد استحل بها الخروج، تستحل بها الدماء، تستحل بها الأموال والأعراض، شرها عظيم، نسأل الله السلامة. نعم. حديث آخر فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت في الصحيحين يا عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي قال: أن تقتل ولدك فتك أن وقع مناك. قلت: ثم أي قال: أن تزاني حليلة ذلك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إله آخر إلا قوله إلا من تاب. حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد العلاء أن أنا ابن وهب حدثني ابن فخر حدث ابن فخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص وهو بالحجر بمكة وسأله عاف فعله وسأله رجل عن الخمر فقال: والله العظيم عند الله الشيخ الذي يكذب لي هذا المقام. إن عظيم. حديث آخر فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت في الصحيحين عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يقع مناك. قلت: ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب. حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد العلاء أن أنا ابن وهب حدثني ابن صخر حدث ابن صخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسأله عاف فعله وسأله رجل عن الخمر فقال والله إن عظيم عند الله الشيخ الذي يسرد لي هذا المقام إن عظيما عندي إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يطلب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش. من شرب الخمر ترك الصلاة من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته قريب من هذا الوجه طريق أخرى. لا شك أنها من أكبر الكبائر ولا شك أنها أم الكبائر. الخمر تجعله مجنونا وأسوأ حالا من المجنون فهي أم الخبائث وتجر إلى خبائث كثيرة فهي من أكبر الكبائر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي الزاني حين يلده ولا يشرب السارق حين يسرق ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إن كان إيمانا حاضرا لكان ابتعاده عن الخمر ولكن بسبب ضعف الإيمان وقلة المبالاة أقدم على الخمر الذي يؤم الخبائث. نسأل الله العافية.